بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب الخلع. ومن محاسن الشريعة الإسلامية أن شرع الله عز وجل الطلاق وجعله مخرجا للزوج، وشرع الله عز وجل الخلع وجعل فيه مخرجا للزوجة، فإن الزوجة إذا ساءت عشرته مع امرأته ولم يكن هناك بد من البقاء واستمرار الحياة الزوجية لتحقيق ما شرع الله عز وجل النكاح لأجله من غض البصر وحفظ الفرج ومن وجود الذرية الصالحة وحصول السكن والاستقرار، فجعل الله عز وجل مخرجا للزوج بالطلاق. وقد مر بنا أن الطلاق قد يكون في بعض الصور واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، بمعنى أنها تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. فليس الطلاق على حال واحد، وليس له حكم واحد في جميع الصور، ففي بعض الصور يحرم، وفي بعضها يجب، وفي بعضها يستحب بحسب الحال. وإن كان الأصل في الطلاق الكراهة، ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأصل فيه التحريم لما يترتب عليه من التبعات والأمور. ثم إذا ساءت العلاقة بين الزوجين ولم يكن بد من استمرارها، ولم يكن هناك تحقق للمقاصد الشرعية من النكاح، وأبى الزوج أن يطلق، أو أن المرأة غرت بذلك الزوج، غرت به من قبل أوليائها أو غيرهم، أو أنها تعجلت في قبول الزواج به، فلما تزوجت به رأت أنه لا يصلح لها، أو أنها رأت عنده من سوء الأخلاق والطباع ما لا يمكنها أن تستقيم حياتها الزوجية معه، أو كرهت خلقه ومنظره، فمثل هذا الرجل لا تستطيع أن تعيش معه وأن تبقى معه وهو على هذا الحال، غرت أو تعجلت فرأت أن الانسحاب من هذه الحياة الزوجية فيه السلام والخير لها. وكذلك أيضا إذا كان عند الزوج من بعض الأخلاق السيئة التي تنفر هذه الزوجة ولا تستطيع أن تؤدي معه الحقوق الزوجية، أو أنه كبير في السن، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فرأت أنها تختلع منه. أما إذا اختلعت بدون سبب وبدون مصور شرعي، إنما لها عشيق أو خليل أو تريد أن تنتقل لآخر وليس في هذا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات، أي المرأة التي تطلب الخلع دون ما بأس وبدون سبب ولا مصور لذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، وربما عاقبها الله عز وجل وابتلاها بزوج شر من الأول، بل لا مقارنة بين الأول وبين الزوج الثاني. وهكذا أيضا الزوج إذا أساء عشرة الزوجة وأضر بها وتركها من غير ما بأس، ربما ابتلاه الله وعاقبه بامرأة تسومه سوء العذاب. على كل حال، إذا كانت المرأة لا تريد ذلك الزوج إما بسبب صفاته الخلقية أو صفاته الخلقية، أو لأن هذا الزوج لا يلبي رغباتها الغريزية، أو لأنه كبير في السن، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، أو عنده من الأخلاق والطباع التي لا تستطيع أن تتعامل معه وأن تصبر معه، فحينئذ لا بأس أن تخالعه، وهو أن تطلب الفرقة مقابل عوض، لأن الخلع هو فرقة مقابل عوض تدفعه الزوجة أو وليها أو أجنبي. إما أن الزوجة هي التي تدفع له، والأصل في ذلك أن ترد له المهر، أن ترد له المهر، وكان من قبل المهر يدفع سلفا كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس أمهرها حديقة وسلمها لها، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أعيد على ثابت بن قيس بن شماس المبشر بالجنة، قالت لا أعيد على ثابت خلق ولا دين، يعني أخلاقه طيبة ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أخشى ألا أصبر معه فأقصر في حقوقه فأقع في كفران العشير والإثم. فقال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال ففارقها كما في الصحيح. فإما أن ترد الزوجة ما أخذت، وإما أن يأتي وليها ويدفع، وإما أن يأتي متطوع أجنبي مصلح حصل سوء تفاهم بين المرأة وزوجها، فجاء رجل فاعل خير وقال له لا سبيل لك عليها، بقاؤك عليها لا تريدك ولا تصبر في البقاء معك، وعلى هذا الحال لا تستقيم الحياة الزوجية. الحياة الزوجية ينبغي أن تكون كما قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس ما فائدته؟ يستر ويدفئ ويقي ويجمل ويزين. الزوجة كذلك مع زوجها تستره تقيه تدفئه تجمله تظهر بالمظهر الحسن أمام الناس، وهو كذلك. فإذا كان هذا لا يحصل ولا تستقيم العشرة الزوجية بينهما من الألفة والمودة، وكذلك أيضا يحصل له العفاف ولها العفاف والطمأنينة بينهما، ويحصل بينهما من الأولاد ما يحصل، لا حاجة للبقاء. فجاء هذا وقال أنا أرى أنه لا حاجة ولا مصلحة لكما في البقاء. قال طيب أنا خسرت، ردوا علي مالي، ردوا علي مالي، أريد أن أتزوج بغيرها. فحينئذ يقول كم تريد كم دفعت؟ قال دفعت مثلا 300,000. قال خذ 320 واحتسبها عند الله، مأجور على ذلك ويصح الخلع. طلق مقابل هذا المال الذي دفعه الأجنبي، أو دفعته هي أو دفعه وليها. فالخلع فرقة مقابل عوض، سببها عدم رغبة المرأة في البقاء مع ذلك الزوج لمسوغ من المسوغات، إما لسوء خلقه، وإما لقلة دينه، وإما لدمامة خلقته ما تطيقه. المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها، ما تطيقه، غرت به، ما رأته. كم من النساء ما ترى الزوج إلا يوم الزواج، وجاءوا ربما هو مغترب ولا بعيد وعقدوا عليها، ما تطيق البقاء مع هذا الرجل، أو أن فيه صفات لا يمكن لهذه المرأة أن تحتملها فتريد أن يفارقها وأن يكون لها سبيل. سيأتي إن شاء الله. طيب، فالخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فالله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما من السنة فقصة ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت امرأته تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كما في الصحيح صحيح البخاري وغيره إني لا أعيب على ثابت خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يقال إنه بسبب ذمامة في خلقته في منظره، لم يكن بذاك صورته بتلك المقتولة عندها ويحصل معها من الوئام والألفة ما يحصل كما ذكر. فقالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبرها أن تقام معه. قال أتردين علي حديقة؟ قالت نعم. قال ففارقها ففارقها. وأجمع العلماء على مشروعية ذلك على مشروعية ذلك. وكما سبق هذا من محاسن الشريعة الإسلامية. وكما أن الله قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كذلك أيضا المرأة ما تأتي تقبل أولا الزواج به وبعد ذلك تأتي بكلام قبيح وكلام سيء لا فيه أدب ولا فيه تخلق بأخلاق الإسلام، تأتي وتقول خلعتك مثل ما أخلع حذائي، خلعتك مثل ما أخلع كذا وكذا، هذا فيه إساءة أدب وفيه مخالفة لتعاليم الإسلام وآداب الإسلام وليس فيه فرقة بالمعروف. فإن كرهته الناس يخرجون كما دخلوا وتبقى القلوب منجبرة، ما يبقى الحال على ما هو عليه. وقد أراد رجل من المتقدمين أن يخالع امرأته عند الحاكم أو حصل بينهما شجار وأراد أن يفارقها، فادعت أن عنده لها مال. فلما وصلوا إلى الحاكم، الحاكم أراد أن يأتي وقد جاء الشهود أن ينظر الشهود إلى وجهها، أن ينظر الشهود إلى وجهها، فالرجل غار عليها مع أنه قد يعني جلس بالفرقة، فقال هي في حل من المال ولا ينظر أحد إلى وجهها، وقد طلقها. فبعد ذلك جعلته هي أيضا في حل، وقال القاضي ينبغي هذه أن تكتب في المسائل التاريخية لما كان بينهما من الألفة والمودة وحصل فراق، لكن مع عدم إساءة. وإن دخل الشيطان بين الزوجين لكن ما ينبغي أن يتطور الأمر وكل واحد يأتي بعيوب الآخر وكل واحد يذكر كانت وكانت وكانت وهي تقول كان وكان وكان وتفشي أسراره ويفشي أسرارها. فإن كتب الله الألفة فالحمد لله، وإن لم يكتب الله الألفة بينهما فكل يخلف الله عز وجل عليه الخير دون إساءة دون إساءة. طيب إذا حصل الخلع واتفقوا عليه فماذا ترد له من المال؟ أترد ما دفع فقط؟ وهل له الحق أن يزيد ويطالب بأكثر مما دفع؟ يعني لو أنه دفع 500,000 وبقي أيضا المهر 300,000 مثلا، هل له أن يطالب بإسقاط المهر وبما دفع؟ أو ليس له إلا أقل من ذلك وهو المهر، تسقط المهر الذي في الذمة؟ أم له أن يطالب بما هو أكثر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمن أهل العلم من رأى أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وذهب إلى هذا عطاء ابن أبي رباح، وذهب إلى هذا الأوزاعي وغيرهم من أهل العلم أنه ليس له أن يأخذ إلا ما دفع وما أعطى. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس من التسريح بالإحسان، ليس هذا من التسريح بالإحسان، والله تعالى يقول فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم ليست بعد الزواج، في سياق الفرقة قبل الدخول. فأي فضل هو إذن؟ لو قال قائل الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم لمن طلقها قبل الدخول بها، فأي فضل بينهما؟ الجواب كونها قبلت به زوجا وكونه اختارها من بين الأسر الأخرى ورضي أهله به أهله بها ورضي أهلها به وكل رضي أن يكون صهرا للآخر، هذا من الفضل والإحسان والمعروف بين الأسرتين. وكون هذه المرأة رضيت أن تكون زوجة لهذا وأما لأولاده، ورضي أن تكون هي ورضي هو أن تكون زوجة له وأما لأولاده، ورضيت هي به زوجا وأن يكون أبا لأولادها، هذا لا شك أنه من المعروف الذي أمر الله بعدم نسيانه. المهم أن هذا القول الأول أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر مما دفع. من الصحابة قال بي علي بن أبي طالب، وقال بي عطاء، وقال بي الأوزاعي وغيره. القول الثاني أن له أن يأخذ حتى عقاص شعرها، يأخذ ولو حتى ضفائره، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المال الذي جاءت به من بيت أهلها من أثاث ونحو ذلك ليس له أن يأخذ شيئا منه. تكون مثلا جاءت مثل بعض البوادي وبعض المدن وبعض القبائل، إلى الآن المرأة تأتي بغرفة النوم هي من بيت أهلها، تأتي بالدولاب وتأتي بالسرير وتأتي بالأشياء والقدور والصحون وأثاث المطبخ وغرفة النوم كلها تأتي بها هي، وهو فقط يأتي فرعات غرفة النوم وهي جاءت بتلك الأشياء هي. فهذا موجود في بعض البلاد، هذا من المتاع الذي جاء به أهلها، ليس له أن يأخذ من هذا شيء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإمام مالك بل مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا أن له أن يأخذ أكثر مما دفع، إلا أن الإمام مالك يقول ليس هذا من المروءة، قال يجوز، قال لكن هذا ليس من المروءة ولا هو من أخلاق المسلم الحسنة أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. قال بجواز هذا عمر الفاروق، وقال به عثمان بن عفان، وقال به عبد الله بن عمر، وقال به جد، وهو مذهب جمهور أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين يقول جاءت رواية عن الإمام أحمد بالكراهة، وبعضهم يقول كراهة عند المتقدمين كراهة التحريم، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله كما نقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره يقول الكراهة في عرف المتقدمين بمعنى التحريم، قال لكن الأئمة تورعوا أن يقولوا حرام فقالوا مكروه، مش في هذا الباب فقط، في أبواب كثيرة يأتي الإمام أحمد أبو حنيفة مالك يقول يكره كذا أكره كذا، هو يريد التحريم، لكن لورعهم جاء بعبارة دون التصريح بالتحريم. قال ابن القيم فأخطأ عليهم بعض أتباعهم وظنوا أن الكراهة هي الكراهة الاصطلاحية التي هي قسيم للواجب للمحرم، محرم ومكروه، وهم أرادوا التحريم ما أرادوا الكراهة التي هي كراهة التنزيه. فالإمام أحمد يكره ذلك ويقول ليس هذا من العدل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إنه ينبغي ألا يطلب، ولو طلب فلا بأس، لأن الرجل ربما خالعته المرأة بعد سنين والمبلغ الذي دفع ربما لا يأتي له بزوجه، وربما يكون قد كبر سنه، ومن ذا الذي ترضى به، فيحتاج إلى إغراءات أكثر، كبر سنه يحتاج إلى دفع أكثر، هو يريد أن يتزوج في الغالب امرأة أخرى على امرأته يحتاج أن يدفع أكثر، لابد من بدائل ولابد أن يدفع أشياء من أي يغض الطرف عن الأشياء الموجودة عنده، كبر سن أو أنه متزوج مثلا أو أن فيه بعض الأشياء التي تحتاج إلى يعني مسهلات ومنشطات ومقويات من أي الأقدام على الزواج به أو الرغبة به. على كل حال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا بأس أن يطلب أكثر، سيما إذا طالت المدة من أجل أن يرغب به أو من أجل أن يجد له امرأة. إذن أكثر أهل العلم على الجواز أم على المنع؟ على الجواز، على الجواز. واستدلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. جاء حديث فيه خلاف بين أهل العلم، وهو زيادة في قصة ثابت بن قيس بن شماس، الزيادة هذه عند ابن ماجه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال اقبلها ولا تزد. الزيادة هذه خارج الصحيح، فاختلف فيها العلماء، والراجح من الناحية الحديثية عندما ينظر في هذه الزيادة يجد أنها لا تصح، يبقى معنا كلام الصحابة، معنا عمر الفاروق خليفة راشد، عثمان خليفة راشد، وعبد الله بن عمر أيضا يعني مع من يقول بهذا، وهناك أيضا بعض الصحابة الذين يقولون بهذا، أي بجواز أخذ الزيادة على ما دفع. علي بن أبي طالب وعطاء والأوزاعي وبعض أهل العلم يرون أنه ليس له أن يأخذ أكثر مما دفع، لكن ينبغي أن يقال لو كان الشخص ميسورا وحسن الحال والمرأة أبت أو كرهت أن يبقى معها وقالت لا أطلق، يطلق، لا يحتاج أن يقول خالعي ويعلق المسألة بالخلع والمال، هو يستطيع أن يتزوج غيرها. وهذه المرأة كرهت البقاء معه، إن طلبت منه الطلاق ينبغي له أن يطلق ولا يلجئها إلى أن تخالع، ليس له أن يلجئها إلى أن تخالع. وهي إذا كانت طلبت الطلاق من غير ما دأس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عليها حرام إذا كانت طلبت الطلاق من غير ما بأس. أما إذا كانت تقول هذا الرجل أخبروني أنه في كذا وكذا من صغير في السن وما أشبه ذلك، وهي امرأة شابة، فإذا به رجل كبير في السن، وحينئذ هي امرأة شابة قد تخشى على نفسها الفتنة، تقول ما أصبر مع هذا الرجل، فهذا رجل كبير في السن ويكفيكم هذا الكلام، ما أستطيع أبقى معه، أخشى على نفسي الفتنة، أخشى على نفسي الفتنة، أنا امرأة شابة. فحينئذ ينبغي لو ما يبقى أبدا لا صدقوها، فلا ينبغي الدخول في يعني تفاصيل بينهما في مثل هذا، كره المقام معه ينبغي أن يطلق. لكن لو قال أنا رجل معسر وما عندي شيء، وهذه المرأة دخلت على بصيرة وهي تعرفني ورأتني وقد وصفت لها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالآن تريد أن أتركها، من سيقبل بي؟ ما عندي مال، أنا أريد أن ترد المال وزيادة. فقال بجواز هذا من قال ممن سبق ذكرهم، فحينئذ تعطي تدفع ما أعطاها وتزيد، يعطيها أهلها، يعطيها متبرع، يأخذ منها ما يأخذ، فله ذلك. هذه الزيادة فيها كلام، الزيادة هذه فيها كلام، هي المختلف فيها يعني من حيث الأصل، إنما قال لها رسول الله الصحيح الذي في البخاري أتردين علي حديقته، قالت نعم، قال ففارقها، في رواية فطلقها، لكن هذا اللفظ فيه يعني فيه ما فيه من ناحية الحديثية، لفظ فطلقها. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق ب الخلع، هل الخلع فسخ أم طلاق؟ وهل تعتد المختلعة عدة مطلقة أم أنها تعتد بحيضة لبراءة الرحم إذا كانت حديثة عهد به؟ معروف معنى حديثة عهد به يعني يكون قد حصل بينهم عشرة قبل أسبوع أو عشرة أيام أو يومين أو أكثر أو أقل، أما إذا كانت طويلة العهد به بينهم شهور أو سنة، فهذه تخالع لها أن تتزوج، لأن التأكد من براءة الرحم واستبراؤها بحيضة من أجل أن يتأكد إذا كانت حاملا، أما إذا لم تكن كذلك فلا كما سيأتي. فعلى كل حال هذه هاتان مسألتان. مسألة ثالثة، إذا خالعت المرأة زوجها فهل له أن يراجعها في زمن العدة؟ جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنه ليس له حق في المراجعة. ولماذا اختبت إذن بالمال؟ لماذا دفعت؟ ضاع المال، إذن خسرت المال، وبعد الطلاق قام يراجعها، فتضرر هي من ناحية، ذهب المال وراجعها وما زال الضرر، وإنما دفعت ما دفعت من المال لتتخلص من الضرر الذي كان عليها، ولأن الله عز وجل جعله فداء، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت نفسها منه. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم ما فيه الأئمة الأربعة، أنه لا سبيل له عليها، لا سبيل له عليها. إذا خالعت المرأة زوجها ووافق أن يطلق بمقابل، سواء كان مقابل كثير أو قليل، حتى لو قالت له لو أعطيتك 10,000 تطلق؟ قال نعم. قال تفضل. قال طالب. هذا خلع ليس له أن يراجع. لو جاء آخر وقال له أعطيك كذا وكذا وتطلقها، حصلت بينه مشاكل، دخل هذا وصيف قال أنا أعطيك كذا وكذا من المال وطلقها فارقها. قال نعم موافق وقبل، لأن الخلع لا بد فيه من رضا الطرفين الزوج والزوجة، لا بد من رضاهما. ومسألة أخرى، هل يشترط أن يكون الخلع عند الحاكم في المحكمة أم يقع ولو بدون حاكم؟ طيب، أما المسألة الأولى فإن المرأة المختلعة ليس لزوجها عليها سبيل، وليس له حق في المراجعة زمن العدة إلا إذا حصل بينهما ندم من الطرفين، ندم وندمت وأراد أن يرجع إلى ما كان عليه، لا سيما لو كان بينهما أولاد، فبعقد جديد ومهر جديد، سواء كان بعد الخلع بساعة أو بعشر سنوات الأمر واحد، سواء كانت لا زالت في عدتها التي تستبرع بها أو انقضت العدة. إذا أراد أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد وهي راضية لا بأس، إن لم ترضى فلا سبيل له عليها، لا سبيل له عليها، لأنها افترت نفسها منه. وما معنى ذلك إلا هذا؟ ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افترت به المرأة، فلو لم يكن أمرها إليها كان الضرر أو كانت الفدية ضائعة انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق. قال حتى لو قلنا بقول من يقول أن الخلع طلاق ليس له حق في المراجعة، وعلى القول الراجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولا يحسب من التطليقات كما سيأتي بيان. قال سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم، يعني أكثر العلماء على أنه لا حق له في مراجعتها إذا خالعته وافتدت نفسها بالمال وحصل الخلع، ليس له سبيل عليها في المراجعة. ليست مثل المطلقة طلاقا رجعيا له أن يراجعها رضيت أو لم ترضى، رضي أولياؤها أو لم يرضوا، لا، المختلعة فاشترت نفسها عند جماهير أهل العلم ما فيه الأئمة الأربعة. قال لأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز إرجاعها لعاد الضرر، لو كان للزوج حق في مراجعتها لعاد الضرر مرة ثانية. ولماذا دفعت المال وغرمت وخسرت وجمعت وربما باع الذهب وربما أعطته الشيء الكثير إلا من أجل أن تفتدي نفسها منه؟ طيب، والمسألة الثانية، هل يشترط أن يكون الخلع عند الحاكم أم يجوز أن يقع الخلع ولو بدون؟ أما إذا حصل النزاع والشقاق، أبى أن يطلق وأبى أن يخالع، حينئذ نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى الحاكم يجبره، نحتاج إلى إلزام من جهة الحاكم. أما إذا لم يكن هناك منازعة إنما اختلفوا من الناحية المادية فلا حاجة إلى الحاكم. قال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، قال في الآية التي السابقة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. قال ابن القيم رحمه الله، في الآية دليل على جوازه مطلقا، أي الخلع بإذن السلطان وغيره. قال ومنعه طائفة بدون إذنه، هناك من أهل العلم قال لا بد من إذن السلطان. قال والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه. قال وفي الآية دليل على حصول البينونة، لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعيا كما قال بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، ودل قوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افترت به على جوازه بما على جوازه بما قل وكثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. وهذا يعني الكلام يؤيد ما سبق ذكره. إذن المسألة الأولى، الخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية، يجوز للزوج أن يطلب أكثر مما أخذ، ولو أنه إذا طلبت الطلاق طلق بدون فهو أفضل، لا سيما إذا كان ميسورا. فإذا كان مؤسرا وطلب أكثر لا بأس. المسألة التي بعدها وقد سبقت في الذكر أنه لا يحل للمرأة أن تطالب بالخلع ولا بالطلاق إلا بمسوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، وقال أيما امرأة طلبت الخلع أو طلبت الطلاق عن زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، فالجنة عليها حرام. المسألة التي بعدها ليس للزوج حق مراجعة على المرأة إذا خالعت، إذا حصل الخلع فليس للرجل عليها رجعة، ليس له الحق في أن يراجعها إلا إذا رغب الطرفان في أن يرجع كل واحد منهما إلى الآخر، سواء بعد الخلع مباشرة أو بعد أيام قليلة أو كثيرة، فبعقد جديد ومهر جديد. إلا أن من أهل العلم من قال له حق في مراجعتها إذا رد ما أخذ، قال لو ندم جاء وقال خلاص خذي الذي أخذت أنت يعني قد أرجعتك إلى عصمة النكاح، من أهل العلم يقول إذا رد لها المال فله حق، والصحيح أن لا حق له، قد أخذه وهي إنما دفعت لتتخلص منه، فكيف ترد إليه مرة ثانية؟ كيف نردها إليه؟ إلا إذا رضيت بعقد جديد من مهر جديد، هذا أمر آخر. لو رضيت سامحت بالمهر، سامحت بالذي أعطيته لا بأس، يعني لو سامحت بالذي أعطاه ولا هو سامح؟ لا هي سامح فهي مش خلقته وتيطله. نعم بعد اللي جاء في ما قالت مسامح وهو يأخذ بها الحق. زين بس جزاه الله خير إن شاء الله ما زلت تديله يعني حق ال. من الوليمة. شيء لا تسأل، لا تسأل. طيب. الآن المسألة التي بعدها الخامسة والسادسة، هل يشترط أن يكون الخلع عند الحاكم؟ الجواب لا يشترط. لا يشترط، وهذا من الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف كما سبق. لكن لو حصل النزاع فنحتاج إلى الحاكم ليفصل النزاع بينهما، ليفصل النزاع بينهما. طيب بقيت معنا مسألتان. المسألة الأولى المختلعة، هل تعتد عدة مطلقة أو تستبرأ لحيضة؟ هذه واحدة. فإذا اعتدت عدة مطلقة، أما لو كانت حاملا فالأمر واضح، لا بد أن تبقى حتى تضع ما في بطنها، لأنها كيف تتزوج بآخر ويحامل من الأول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره. والإمام أحمد يقول جماع الحامل يزيد في سمع الولد وبصره. الإمام أحمد بن حنبل يقول جماع الحامل يعني رجل امرأته حامل ما زال يستمر معها في العشرة، قال الإمام أحمد هذا يزيد في سمع الولد وبصره. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. فالمهم أنه لا يجوز لها، لا يجوز لها ولا يحل شرعا أن تتزوج وإن حصل الخلع طالما أنها لا زالت حاملة. طيب إن كانت حائلا، إن كانت حائلا فينظر، ينظر إن كان قبل الدخول رجل عقد على المرأة دفع ما دفع، بالأخير هي كرهت منه بعض الأشياء، قالت له طلق، أباء يطلق، قالت له خذ ما دفعت وزد هذه 100,000 طلق، خالعته، خالعها، هذه تحتاج أن تعتد؟ ما تحتاج أن تعتد، هذه تزوج لو بعد ساعة. طيب امرأة عهدها بزوجها بعيد سنة وهو غائب، وهي تتصل وطالبه اتق الله فارجع، فيعني المجتمع تغير وهذا حق شرعي لي واخاف على نفسي الفتنة، انا امرأة صاحبة الدين، والمرأة اذا لها الحق في ان طالب تكلم، فأبى خالعته مع عيال سنة، فحينئذ لا حاجة الى ان تعتد، لكن امرأة قريبة عهد لزوجها تستبرأ بحيضة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جمع من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنه. تستبرأ بحيضة، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، تستبرأ بحيضة واحدة فقط. إذا كانت حائل، إذا كانت حامل تعتد تبقى إلى متى؟ إلى أن تضع، ليس من أجله، من أجل ما في بطنها. والنفقة على الجنين على من؟ على المطلق، على الرجل المطلق الذي خالعته، إلا إن كان اشترط وقال ما أدفع نفقة، وكان هذا من جملة ما افترت به فلا بأس. طيب المختلعة قبل الدخول هل تستبرأ؟ رحمها بريء، لازالت ذكرا أو حتى لو كانت سيدة. طيب المختلعة إذا طال عهدها بزوجها سنة أو نحو ذلك وقت كثير، وبحيث أنه لا يكون هناك حمل، ما يحتاج أن تستبرأ. المرأة القريبة في العهد بزوجها تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. طيب هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هذا الذي يأتي الكلام عليه الآن، وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام حسن في هذا في زاد المعاد. طيب نقرأ الكلام من أجل الوقت، وبعد ذلك الذي عنده شيء فيأتي به. طيب يقول رحمه الله تعالى: قال وفي تسميته سبحانه وتعالى الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين، فإذا تقايل الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها. هذه المسألة التي ذكرناها لكم سابقا. قال فصل: وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلع أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معول وعمها، وهو من كبار الصحابة، لا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف منهم. يقول كونها تستبرأ بحيضة واحدة فقط، يقول هذا مذهب عثمان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معول وعمها، قال وهو من كبار الصحابة ولا يعلم لهم مخالف منهم، يعني ليس لهم مخالف ممن؟ من الصحابة، هذا خليفة راشد وعبد الله بن عمر والربيع وعمها وليس لهم مخالف من الصحابة. قال كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإنما جعلت العدة ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا الشرع وسع في العدة من أجل أن يكون له حق إذا أراد أن يراجعها، أما هذه فإنما أرادت أن تتخلص منه. قال ابن القيم: قال من نصر هذا القول ومقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعل الثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثة، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنه ورجعيه. قالوا وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. هذه الآن السؤال الثاني، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ يعني إذا قلنا إن الخلع فسخ وقد طلقها طلقتين ثم خالع وأراد بعد الخلع بعد طلقتين خلع، أراد كل واحد منهما أن يرجع إلى الآخر، إذا قلنا إن الخلع طلاق هل له حق أن يراجعها أو يرجع بعضهما إلى بعض؟ لا، حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا قلنا هو فسخ فلا بأس، وقد قضى ابن عباس رضي الله عنه في رجل وامرأة من أهل اليمن تخالعا بعد طلقتين ورغبا في الرجوع فردها إليه، ردها إليه عبد الله بن عباس. قالوا وهذا دليل على أن الخلع فسخ، سيأتي توجيه دليل ذلك، وليس بطلاق. قال وهو مذهب ابن عباس، هذا الآن صحابي يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قال وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. قال لا يصح عن أحد من الصحابة أن الخلع طلاق. هذه مسألة مهمة يقع فيها ما يقع بين الناس، هل يعتبر الخلع طلاق؟ يأخذ أحكام الطلاق، مراجعة، ميراث في العدة، وإذا مات وهي في العدة تعتد عدة المتوفى عنها، ما يأخذ حكم الطلاق في شيء من هذا. لو مات هو وهي في الاستبراء ما ترثه، لو ماتت لا يرثها، لو مات هو ما تعتد عدة المتوفى عنها، عدة المتوفى عنها ليس له حق المراجعة في هذا الوقت. ولو كان قد طلقها من قبل طلقتين وهذا الخلع بعد الطلقتين ثم بدا لهما أن يرجع، يرجع ليس طلاقا إنما هو فسخ. نعم، أما إذا طلقها من قبل لا شك، وأحكام الطلاق تأخذ أحكام الطلاق. قالوا طيب، قال ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق، وهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عباس. قال وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، والخلع بين ذلك. طيب، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله تعالى، طيب قال والذي يدل على أنه ليس بطلاق، الآن انتبه لهذا الدليل على أن الخلع ليس بطلاق. قال والذي يدل على أنه ليس بطلاق يعني الخلع، أن الله سبحانه رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية في الخلع. يقول رتب الله على الطلاق الذي حصل به دخول ولم يستوفي عدده، يعني طلق طلقة أولى أو ثانية، يعني يقول ابن القيم إن الله رتب على من دخل بامرأته وطلقها الطلقة الأولى أو الثانية ثلاثة أحكام، هذه الأحكام غير موجودة في الخلع. قال والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده، يعني الطلقة الأولى والثانية، ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. الأول أن الزوج أحق بالرجعة فيه والخلع ليس كذلك. الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. والثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. نقيم يقول ثبت بالنص والإجماع، هناك خلاف لكنه شاذ، هناك من يقول بجواز الرجعة في الخلع، وهناك من يقول وهو سعيد المسيب إذا رد لها ما دفع له أن يراجع، لكن القول الثاني هو الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف. قال وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين. أي نص؟ نص القرآن كما سيأتي. قال وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده، فإذا كان يجوز بعد طلقتين وبعده طلقة، لو كان طلاقا لكان الطلقات كم؟ أربع. لو كان طلاقا لكان الطلاق أربعا. قال انتبهوا لهذا. طيب قال وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق، فإن الله سبحانه قال هذه الآية الطلاق مرتان، الآن طلقة وطلقة كم؟ اثنتان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. هذا إيش؟ الخلع ذكر بعد إيش؟ بعد الطلقتين. قال ابن القيم وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرها، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره. ثم قال تعالى يعني بعد أن ذكر الله الطلقتين والخلع، قال فإن طلقها، الطلقة هذه رقم كم؟ الثالثة، وبين الطلقتين والطلقة الثالثة هذه إيش؟ خلع. فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة إيش؟ الرابعة، وإنما الطلاق ثلاثة. قال فإن طلق، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد. قال وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقت قطعا وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة، فلا بد من دخولها تحت اللفظ. وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن، وهي دعوات مستجابة بلا شك. يقول ابن القيم إن الله قد استجاب دعوة رسول الله لابن عباس، والواقع يدل على ذلك، فإنه حبر الأمة. قال وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة. ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق. يعني حتى لو قالت المرأة لزوجها خذ ما أعطيت زيادة 100,000 وطلق، قال طالق. الذي يسمى هذا الطلاق إيش؟ الطلاق الخلعي. قلنا سواء قال طالق ولا قال تفرقنا أو قال اذهبي أو قال قبلت، كله معنى واحد هو فسخ حتى لو كان بلفظ الطلاق. قال طيب يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا يعني ابن تيمية. قال وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق، ما أجازه المال، لأن الخلع مقابل إيش؟ مقابل المال. قال ما أجازه المال فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس، وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس الخلع تفريق وليس بطلاق. وقال ابن جريج عن طاووس كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويخيره. ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا. وقواعد الفقه وأصوله تشهد على أن المرعية في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها، وبالله التوفيق. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقا، على أن لفظ الطلاق فيه كلام من الناحية الحديثية. قال ومع هذا، لأنه قال لو فارقها، هذا هو اللفظ الثابت. قال ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لا لفظا معينا، وطلاق الفداء طلاق مقيد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة طرق بالسنة الثابتة وبالله التوفيق. طيب بهذا علم أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وعلم أن المختلعة تعتد بكم؟ تعتد بحيضة إذا كانت حديثة عهد بزوجها، أما إذا كان قبل الدخول أو كانت بعيدة عهد به فلا عدة، وإذا كانت حاملا فإنها تعتد بوضع حملها. وأما المرأة إذا خلعت زوجها له أن يأخذ ولو أكثر مما دفع. طيب بهذا نكون انتهينا من أحكام القلع، ولم يبقى إلا أن نقرأ كلام الشوكاني الذي يدل على ما سبق. قال: وإذا خالع الرجل امرأته وكان أمرها إليها ولا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعدته حيضة. الشوكاني هنا يقول: يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. الشوكاني يرى أنه إذا طلب زيادة على ما دفع فإنه لا يطاع في ذلك. طيب إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد من حضرة غد إن شاء الله الشيخ الفاضل أحمد بن سلمان حفظه الله، وذلك في مسجد با سلامة منطقة الشعاب بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. يقول: ما حكم الخلوة قبل الدخول وبعد ذلك الطلاق، هل تعتد؟ يقول: الخلوة قبل الدخول، من أهل العلم من يرى أن الخلوة بمنزلة الدخول، إذا خلا بها وأغلقوا الستر أو أرخوا الستر فأغلقوا الباب، وإن لم يحصل بذلك وطء، من أهل العلم من يرى أن الخلوة بمنزلة الدخول، والصحيح أن الخلوة ليست بمنزلة الدخول، إنما تأثر الأحكام على الدخول، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالرجل إذا خلا بالمرأة بعد العقد ولم يحصل جماع، أو أنها زفت إليه وعندها زفت إليه بقي معها يوما أو يومين وكانت على سبيل المثال حائضا، لا يمكن مع ذلك أن يحصل وطء، ثم أثناء هذه الأيام في مدة حيضها طلقها، فإنه ليس لها عدة، فإذا كان قد سموا مهرا يثبت لها نصف المهر المسمى، وإذا كانوا لم يسموا مهرا فإنه ليس لها إلا متعة مطلقة. طيب يقول: هل يلزم من خلع الخفين والشرابات استئناف الطهارة؟ هذه المسألة وإن كانت لا تتعلق بالدرس، لكن قد قدم السائل بمقدمة وقال أسئلة تتعلق بالفقه. يعني لو أن الشخص لبس خفيه على طهارة ثم في أثناء اليوم وصل إلى المسجد وقد مسح على خفيه في البيت مثلا، وصل إلى المسجد بدأ له أن يخلع الخفين وأن يصلي حافيا، هل يصح؟ تصح صلاته أو لا تصح؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، بل على ثلاثة. من أهل العلم يقول، وهو مذهب الشافعي، أنه يغسل رجليه فقط ويصلي، بناء على أن الشافعي لا يرى أن الموالاة شرط في الوضوء، يعني يجوز له، عند الشافعي يجوز لك أن تتوضأ تغسل وجهك هنا وتغسل يديك بجامع النور وتغسل رجليك مفرق يدي، وانت تجي مشي في راكب الباص مع الزحمة مشي، فعنده الموالاة بالوضوء ليس شرطا. فبناء على ذلك الإمام الشافعي يرى أنك تغسل رجليك وتصلي فقط. وأما القول الثاني فيرون أن الطهارة قد انتقضت، انتقضت طهارته ولا يصح أن يصلي إلا بوضوء جديد. القول الثالث وهو الصحيح وهو مذهب علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار السعدي والشيخ ابن عثيمين أنه يصلي، يصلي. قال مثله مثل لو مسح على رأسه وحلق صفر بالموس، إيش الحكم؟ مسح على رأسه ثم حلق بالموس، والمسح كان على الشعر، أو مسح على العمامة وأثناء الركوع تدحرجت العمامة وهو مسح عليها. هذا القول هو القول الصحيح، لكن ليس له أن يردهما مرة ثانية ويمسح خلاص إلا بطهارة مائية، يعني إذا خلعهما ما يأتي يقول لازلت على طهارة ولبس يريد أن يمسح، لا، لا بد من طهارة مائية ليلبس من جديد. طيب السؤال الثاني يقول قراءة سورة الكهف متى، هل هي ليلة الجمعة أم يوم الجمعة إلى ابتداء الخطبة أو في أي وقت تقرأ؟ يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني سورة الكهف يشرع أن يبتدئ وقت قراءتها من قرأها بعد المغرب اليوم ليلة الجمعة، بعد المغرب، الآن، بعد الآن، قبل النوم، غدا بعد الفجر، قبل في الضحى، قبل الجمعة، بين الظهر والعصر، بعد العصر، قبل المغرب، لا زال الحكم واحدا وينال الأجر المترتب على ذلك، لأن الحديث وإن كان موقوفا على أبي سعيد ولا يصح مرفوعا لكنه موقوف على أبي سعيد وله حكم الرفع. جاء من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وليلة الجمعة تبتدئ من غروب شمس يوم الخميس، ويوم الجمعة ينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. طيب من غسل واغتسل، هذا الحديث ما معناه؟ يعني هذا رجل متزوج جاء مع أهله وغسل واغتسل، يعني كان سببا في غسل أهله واغتسل هو. طيب ما هو الراجح بالنسبة لمس الحائط المصحف، وهل أن تقرأ عن ظهر غيب، يعني يقصد عن ظهر قلب؟ الحائض والجنب ليس لهم أن يمسوا المصحف، حرام عليهم مس المصحف الحائض والجنب، ولهم أن يقرأوا عن ظهر قلب. واختلف العلماء في من كان حدثه أصغر على غير وضوء هل يمس المصحف أم لا، فمذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وهو مذهب ثلاثة من الصحابة سعد وعبد الله بن عمر وسلمان ولا يعلم لهم مخالف، أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، له أن يقرأ عن ظهر قلب، أما يأخذ المصحف المحدث فمذهب الأئمة الأربعة بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، مذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم من معاصرين الشيخ ابن عثيمين، وشيخ الإسلام يقول مذهب سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. وهناك من أهل العلم من أجاز في بالنسبة لي من كان على حرف أصغر، مسألة الجوال الأمر يختلف، الجوال ما في مس المصحف، لذلك يدخل به الحمام ونحو ذلك كذلك. كذلك. المصحف كامل مع الغلاف، مع الغلاف ما يمسه إلا بحائل، حتى أن بعضهم كان يقول بحوت قلب الصفحات لا يكون إلا بحائل. ما أعرف، الذي يعرف المنع الحائل والمحدث حدثا أكبر، إذا كان هؤلاء في من كان منتقض الوضوء الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ومن الصحابة من ذكر، فكيف بالجنوب والحائل؟ طيب ما الفرق بين القرع والفص؟ هذا السؤال قد جاء في الأسبوع الماضي وأجبنا عنه، وكان الجواب أن كل خلع فص وليس العكس، كل خلع فص وليس العكس. لماذا؟ لأن الفسخ يكون بالإعسار بالنفقة، الفسخ يكون بالعين، الفسخ يكون بالغيبة، الفسخ يكون إذا علم أن المرأة هذه مثلا أخته من الرضاع فسخ النكاح وما أشبه ذلك، بخلاف الخلع لا يكون إلا مقابل عوض. فرقة مقابل عوض من الزوجة ووليها وابن ذيها. رجل طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مغصوب من أولاده ضارب خالصه. طيب وأرجعها فهل يجوز هذا أم لا؟ وهذه المرأة المطلقة هي الثانية، قلنا لكم من خالص. طيب طالما قد راجعها إيش الإشكال؟ يعني إذا كان الثلاث يريد بها لفظ واحد لا إشكال. إذا كان قال لها طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنا ما مر بنا من قبل في الكلام على الطلاق الثلاث. فإذا طلقها ثلاثا فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تقع إلا واحدة، وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس وعطاء وابن حزم وابن تيمية وابن القيم شيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. أما إذا كانت الطلقة الثالثة يعني قد طلقها ثم راجع ثم طلق ثم راجع، وهذه الطلقة الثالثة وقال مغصوب من أولاده، ما معنى مغصوب من أولاده؟ حبل المشنقة موجود، قالوا طلق ولا مشنقة؟ أيوة. طيب مثلا كان أولاده قالوا له إن لم تطلق شنقناك، إن لم تطلق قتلناك، إن لم تطلق ألقيناك من السطح، إن لم تطلق سحبنا فرسيها. فإذا كان كذلك وطلق تحت وطأة هذا التهديد وهؤلاء العصاة الذين عقوا والدهم مستعدون ينفذوا فالطلاق لها. ايش معنى الصميم؟ خلاص اذا دوبها المنكرات يطالبوا بالبينه ولا يجردوه. المهم ان الاكراه اذا كان بالموت او ذهاب عضو او شيء لا يحتمله الشخص، هذا الاكراه الذي يقول العلماء انه يعني لا يقع طلاق المكره، بشرط ان يكون المكره جعل اكراهه منجزا وليس معلقا. ما قال لو ما طلق اقتلك بعد سنتين وسبع شهور، اقتلها الان فورا. وكذلك ايضا شيء لا يحتمل، مش قال طلق الله 500 ريال، قال اعوذ بالله 500 خلاص طالق 500 مليون 500 هذا طالق ايش يعني 500 ولا 5000 ولا حتى 50000. ها كيف يجي؟ ما ينفع، يعني كونه يظن ان بعض الظن اثم، كونه يظن ان هذا اكرام ما ينفع. طيب رجل اخذ زوجته لبيت اهلها لوضع مولودها، وقد وضعت مولودها والان ما زالت في بيت اهلها منذ ما يقارب 4 اشهر، وهو رافض ان ياتي لياخذها لبيت زوجها، فماذا عليها وماذا عليه؟ طيب ينظر لماذا امتنع من ردها، لا بد ان يكون هناك سبب. ما هناك شخص يترك امراته وهكذا وبعدها ردها وهو يحتاج الى امراته وما يردها، ينظر ما هو السبب. بعض المسائل ما تحتاج الى جواب يعني فتوى في درس او جواب على سؤال، تحتاج الى ان ينظر في هذا وهذا. ما ياخذ الانسان ياخذ الجواب ويقول سئلنا اليوم قالوا لنا رجع، لا قلنا رجع ولا ما علي شيء ولا ما ادفع نفقه، ليس علي نفقه الاشهر التي بقيت هناك. كل قضيه تحتاج لها الى يعني جواب، هذه جوابها لا بد من سؤال الزوج ما هو السبب. فنتطوع ونقول لا سبب، ليس هناك سبب، او ان عنده امراه اخرى وهو يخلي تلك يعني جالسه من تحتاج ان ترجع بيتها، فحينئذ يلزمه النفقه وعليه ان يردها امساك معروف او تسريح باحسان، ما تتضرر تبقى هكذا لا زوجه ولا مطلقه. طيب رجل عقد على امراه ولم يدخل بها ولا زالت في بيت ابيها، وحصل ان تشاجر الزوج مع ابيه فقال له ابوه ان كنت رجلا فطلقها، فطلقها واراد بعد ذلك ان يراجعها فما يلزمه. حيث إن أسرة الزوجة لا تدري بما حصل منه. هذا الآن طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول ليس فيه عدة، عقد جديد ومهر جديد. هو الآن كأنه يقول لو علم أولياء المرأة لقالوا إذا كان يطلق عادها ما قد وصلت إليه كيف يفعل إذا وصلت إليه. المهم أن هذا طلاق قبل الدخول، والمطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، وليس عليه وليس له حق في المراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، وتحسب عليه تلك الطلقة إجماعا، وتحسب عليه تلك الطلقة إجماعا. فيعني أبوها الآن هو الذي دفعه الطلاق، خليه يصير يعني تصرف معه، انظر له حل. إن كانوا قد سموا مهرا، إن كانوا قد اتفقوا وسموا قالوا مثلا المهر 500,000 ولا 10 حبات ذهب، فيثبت النص، النص. وإن لم يكن لها مهر مسمى فمتعة مطلقة. متعة مطلقة ما هي؟ يعطيها ثياب، يعطيها فلوس، يعطيها فواكه، يعطيها أشياء، يعطيها أي شيء. أما إذا سموا المهر بنص القرآن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا لم يسموا مهرا فلها متعة مطلقة. طيب انتهينا، وجزاكم الله خيرا.